الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة من كم يوم مع صديقة عزيزة زغنونة كده، شباب مع بعضينا يعني أنا وهي، الكلام جاب بعضه وافتكرنا يوم خطوبتها. كانت حيالة من 15 قول 25 يعني، المهم يعني مش دي المهم يعني، افتكرناها من هنا وفي نفس واحد لقينا روحنا بنهتف على نار على نار على نار، قلبي قاعد على نار. ودي بقى كانت الماركة المسجلة لكل الأفراح وكل المناسبات السعيدة في الحقبة الزمنية دي، وهاتي ضحك واكترار في الذكريات. القعدة الحلوة دي والكم ضحك الصافيين وحبة الذكريات الجميلة خدوني لفكرة غريبة حبتين قلت أما شارككم فيها. كل حاجة حلوة في حياتنا دايماً بينزل لها زي خلفية في دماغنا كده. أبجد والنبي زي ما بقول لكم كده، فكر شوية، افتكر كده مثلاً نتيجة الثانوية العامة أو الإعدادية، هتلاقي عبد الحليم راشق في دماغك على طول بوحياة قلبي وأفراحه. ولو كنت من الجيل اللي حب بنت الجيران هتلاقي أشعار عمنا نزار أباني نزلالك في الخلفية تفكرك باللذي مضى وفات وانقضى. قهوة الصبحية مع صوت فيروز، الأنتخة في السرير لحد ما تسمع إلى رباط البيوت، يخلص من هنا تقوم قايم منطور من مكانك. صوت أبلة فضيلة مثلا اللي تعرف إنها بتبتسم دلوقتي حالا رغم إنك مش شايفها. تتر رأفة الهجان اللي كان ممكن يطلعك جري على السلم عشان تدور هو فين فين فين. رحلات ثانوي والجامعة وصوت كاسة الأوتوبيس المخروش اللي ولا فارق مع السقف والتنطيط والإيقاعات ومراسيل مراسيل ودباديب والجلابية الطوبي وشوقنا يا خرابي. العيال كبرت، المشاغبين، المتزوجون، رايا وسكينة، سيدتي الجميلة، سك على بناتك اللي وجودهم وانت بتقلب في التلفزيون في أي وقت ملوش غير معنى واحد بس، أقف واتفرج حتى لو لسه مخلصهم حالا على قناة تانية. زي ما بقول لك كده، ريحة اللافندر والخمس خمسات والأولد سبايس اللي كانت دايما موجودة في خلفية ذكرياتنا عن أبهاتنا، علبة الرابسو والصافو وإزازة النستابون المرتبطين باختراعات الطفولة لإحلال سائل بلالين الصابون بعد ما يخلص اللي في العلبة. يا على كل الحاجات الصغيرة دي اللي دايما كان ليها علاقة وسبب مباشر في لحظات السعادة. كل تفصيلة من دول وكل لحظة سعادة من دول كان دايما في حد واقف وراها، دايما في حد بيصنع كل اللحظات دي علشان يسيب لعمرنا خلفية، ساعات موسيقية وساعات لونية وساعات صوتية وساعات ريحة وملمس لأشياء. المهم إن النتيجة دايما إن ذكرياتنا بقالها طول الوقت بعد تاني وتالت يرن في دماغنا ويلسع روحنا وينكش مشاعرنا أول المؤثر ده ما يعدي أو حد يدوس عليه. أو ربنا زي ما بقول لكم كده، بالكوا لازما ولابد الناس اللي كانوا ورا تجسيم ذكرياتنا دول يتشكروا بالقوي. أو الله العظيم لازم نقعد نتشكر، لازم نشد على ايديهم وناخدهم حضن مطرات كمان، انهم ادوا اوقاتنا وذكرياتنا صوت وطعم وريحه. شكرا لكل الناس الجدعان الحلوين اللي عملوا في ايامنا عمايل حلوه قوي. شكرا عمرو دياب، شكرا فريد شوقي، شكرا عبد الوهاب، شكرا عادل امام، شكرا يوسف شاهين، شكرا محمود مختار، شكرا اسمة والشبراويشي، شكرا عمر افندي، شكرا نجيب الرحاني، شكرا داود عبد السيد، شكرا عمر خيرت، شكرا مجدي يعقوب، شكرا فاتن حمامة، شكرا عمار الشريعي. يلا دشنوا هاشتاج شكرا لكل الناس اللي موجودين في خلفية أيامنا الحلوة وكانوا سبب في تجسيم وتشكيل ذكرياتنا، اشكروهم وافتكروا اللطافة والبهجة اللي أضافوها لحياتنا بجد زي ما بقول لكم كده.